اللهم لك الحمد أنت رب العالمين، اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما تحب ربنا وترضى. نصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم لا تجعل النار مصيرنا، ولا مصير والدينا، ولا والد والدينا، ولا أزواجنا، ولا ذرياتنا، ولا إخواننا، ولا أخواتنا، ولا أقربائنا، ولا أرحامنا، ولا جيراننا، ولا من أحبنا فيك، ولا من أحببناه فيك، ولا من سألنا الدعاء، ولا من سألناه الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل الفردوس الأعلى من الجنة دارنا وآخر قرارنا، اللهم اجعل الفردوس الأعلى من الجنة دارنا وآخر قرارنا، اللهم اجعل الفردوس الأعلى من الجنة دارنا وآخر قرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، أنت الجواد فجد علينا، وأنت التواب فاقبل توبتنا. أتيناك مذنبين فاغفر ذنوبنا كلها أتيناك منكسرين فأعزنا بك يا أرحم الراحمين من لنا سواك نرجو ومن لنا سواك نسأل يا قريبا لمن دعاك يا حليما على من عصاك سبحانك ترانا وتسمع كلامنا اللهم لا تطردنا من رحمتك اللهم لا تطردنا من رحمتك اللهم لا تطردنا من رحمتك يا من سبحانه وسعت رحمته كل شيء ارحمنا في هذه الليلة أجمعين واعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة أجمعين اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار أجمعين اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار أجمعين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والإنعام من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم اشرح صدره ويسر أمره واشف أمراضه وارضه برضاك اللهم ارضه برضاك اللهم ارضه برضاك ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك اللهم اشفه بشفائك اللهم اشفه بشفائك سبحانك انت الكريم الذي لا يبخل وانت العظيم الذي لا يذل ولا يخذل ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزل شابيب الرحمات عليه في قبره آنس وحشته آنس وحشته اللهم آنس وحشته ويمن كتابه ويسر حسابه اللهم يمن كتابه ويسر حسابه اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء علمونا توحيدك وأعنونا على تعلم كتابك وسنة رسولك ووحدناك حق التوحيد بفضلك ثم بفضلهم اللهم ارفع درجتهم في الدنيا وفي الآخرة اللهم ارفع درجة والدينا في الدنيا وفي الآخرة اللهم ارفع درجة والدينا في الدنيا وفي الآخرة تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك سبحانك ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم ابدل همومهم فرجا اللهم ابدل همومهم فرجا وأحزانهم أفراحا يا ذا الجلال والإكرام اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر